يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل على صرف يوسف عليه السلام عن الفحشاء أن ذلك بفضل التوحيد لأنه كان من دعاة التوحيد؟ نعم، إنه كان من عبادنا المخلصين. مخلصين معناه الموحدين، موحدين لله عز وجل. نعم.